حديث هزار بن صد وحفت وحفت عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف هنديك أزم أثنياصم أصواتها رفقة الأشعريين بالقرآن وقت أفق بلا أشعرية ظلامت وام فيك بكومت بن وقرآن تخين حين يدخلون بالليل وقت تنجور بشاف هازن جتوان تنياصم وقت قرآن تخين وأعرف منازلهم وأس أفجهت وانجت كبم أستوابت كبم من أصواتهم إج دنجوان وقت من قل دنجوان تبت بالقرآن بالليل وقت قرآن بشاف تخين دنجوان تتمن أز الظالم أفملها ملا إيكش أشعريون وإن كنت لم أرى منازلهم بلبخو من جهت والنديد نديد بنجك حين نزلوا بالنهار وقت هاتين أبروجي ومنهم حكيم بجا إيكش وان حكيمة إذا لقي الخيل هكر جهشتا هصبا يتجهاده آنجي هصبت كافرة وقته ات إن نشرت بصرمان أو قال أنجي أقوتي العدو وقت تجهت نياري وقت تجهت كافرة قال لهم دي بيشت فان كسا دي بيشت في نياري إن أصحابي هنديك هفالت منن يأمرونكم أن تنظروهم أمريوات كان هين خل هفية بجرن يعني شبيري ناتشن أم دي أين شعروا يعني نترى في مروفك بشجاعات بو يزيدك بو.